بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات أهل القرآن بالمملكة المغربية تقدم لكم مختصر الإتقان للشيخ صلاح الدين أرقدان، شرحه فضيلة الشيخ أبو أويس رشيد الإدريسي حفظه الله تعالى. والآن مع الحصة 21. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مع كيفية تحمل المصحف وما سيأتي بعد ذلك من مباحث في السيرة. وعموما، من درس شيء من الأصول، شيء من البلاغة، شيء من اللغة، كل مباحث ستأتي إن شاء الله تعالى ستكون بالنسبة له يسيرة. وعموم ما تتضمنه هذه المباحث قد مر معنا في دروس مختلفة، ولذلك نحن على مشارف انتهاء من شرح هذا المختصر. نعم. ويشير مصنف هنا إلى أن وجه تحمل القرآن بحفظه، وجه تحمل القرآن بحفظه، وعليه فرع العلماء رحمه الله تعالى عن هذه القضية، فرعوا على أن حفظ القرآن وحفظه في الصدور يعد من فروض الكفاية. لماذا؟ حتى يتحقق دائما التواصل. نعم. إن حفظ القرآن الكريم على الحكمة، والمعنى فيه أن لا يستطيع عدم التواصل من هذه العلة. نعم. التواصل المراد كما ذكرت لكم في موضع التواصل المراد ما يسمى بالتواصل الطبقي. أنا أتيت لكم بذلك التقسيم ليكون متصورا عندكم، وقد ذكره الشيخ أحمد العثماني، مش يسأل العثماني، أحمد العثماني هذا حنفي من فقهاء الحنابلة، إنه كتاب الملهم في الشرح على كتاب مسلم، وهو من علماء الأحناف، وإن كان لم يتم تعليقه هذا على مسلم أو شرحه هذا على مسلم، وتمه بعض الأحناف، وهو كتاب جيد في تشقيقات نفيسة، تعليقات دقيقة، والرجل يعد عموما عند الباحثين من المحققين، وله مقدمة على هذا الشرح رائقة ذكر فيها مسائل أصولية ومسائل فقهية ومسائل حديثية حقق فيها النظر. ومثلا نقل في معرض كلامي عن المتواتر، قال أقسام التواتر قسمه إلى 4 أقسام. يقول القسم الأول اصطلع عليه تواتر الإسناد، وهذا القسم نقله عن غيره. تواتر الإسناد هذا هو المعروف، أو كما يقال هو تواتر المحدثين. تواتر الإسناد هو تواتر المحدثين، بمعنى أن يروي الحديث من أول الإسناد إلى آخره، أن يرويه جماعة يستحيل توافقهم عادة على الكذب. فهذا يسمى اصطلح عليه بتواصل الإسناد. تواصل الإسناد تقسيم غير مشهور، لكن تقسيم جيد بالنسبة لطالب العلم حتى يتصور حقيقة ذلك التواصل عندما يطلق في بعض المجالات أو في بعض الكتب أو في بعض التخصصات. القسم الثاني تواصل الطبق، ليس نتكلم عليه الآن. نقل الكافة عن الكافة كتواصل القرآن يسمى نقل الطبقة، وتواصل الطبقة لا يمكن أن تجد له إسنادا على وفق طريقة المحدثين. طبقة يعصر أن تجد تواصل الطبقة إسنادا على طريقة المحدثين. إذن فيمثل تواصل الطبقة نقل الكافة عن الكافة، في التواتر القرآن تواترا على البسيط شرقا وغربان شطبان تلاوتان ومدارستان. القسم الثالث تواتر عملي، وهو يسمى بالتواتر العملي. أحيانا المسألة قد تجد فيها تواتر، قد تجد فيها تواتر عملي، أضح المسألة واحدة قد تجد فيها تواتر الإسناد، قد تجد فيها تواتر إيش العمل، وما تجد فيها تواتر إيش الطبقة. مثلا القرآن في تواتر طبقة وفي تواتر إسناد، أحيانا قد تجدها. لا عموما المسائل التي تواتر العمل بها عند المسلمين، مثل قولوا قضية الصلاة أو الظهر ركعات خمس ركعات، هذه مسألة إيش؟ لا مش طبقة، وإنما هي تعمل متعلقة بالعمل، يعني سائر الإسلام يعملون. وسماها بعضهم بتواتر توارث، بعضهم اطلق عليها بالاصطلاح تواتر توارث، تواتر توارث، تواتر العملي. القسم الثالث هو تواتر القدر المشترك، يسمى عند أهل العلم التواتر المعنوي. الرابع يسمى عند أهل العلم التواتر المعنوي. الإمام الشاطبي عنده تقسيم آخر، عنده ما يسمى بالتواتر الشبيه بالمعنوي، وهذا فيه بحث عليه مش مجال الكلام في هذا الموضوع الآن، ممكن إشارة حتى تتصوره. وتقول بعدما ذكر أحمد العثماني بعدما ذكر هذا التقسيم قال وهذه الاقسام الأربعة للتواتر، وإن كانت تدريش ما يقول تقول وهذه الاقسام الأربعة للتواتر وإن كانت جزئياتها منتشرة في كتبه، بمعنى هذه معاني هذه الاقسام شيء غير موجود عند العلماء. احنا الجديد ايش؟ غير التقسيم، غير الاصطلاح الجديد، غير الاصطلاح. وإلا هذه المعاني أو معاني هذه الاقسام موجودة عند أهل العلم، واضحة في كتبهم. يقول وهذه الأقسام الأربعة للتواتر وإن كان جزئياتها منتشرة في كتبهم لكنهم لم يكونوا يذكرونها عند التقسيم. وأول من ربع القسم وسمى كل قسم باسمه فيما نعلم الشيخ العلامة الأنور، هذا العلماء نحن متأخرين، وهو تقسيم حسن والله أعلم، وهو تقسيم حسن والله أعلم. إذن الشاهد أن قول المصنف هنا أن حفظ القرآن الكريم هو فرض كفاية على الأمة، لعل في ذلك احتاج إبقاء متشققة لدى تواتر الطبقة. فقل الكافة عن الكافة هو أعلى درجة التواتر كما يقول به. نعم. إن حفظ القرآن الكريم فرض كفاية على الأمة، والمعنى في أن لا ينقطع عدد التواتر فيه فلا يتفرق به. قام بذلك قوم يبلغون هذا العدد سقط عن الباقي، والا اتم الكل وتعليمه ايضا فرض كفايه. هذا على قاعده اتم الكل، على قاعده القاعده المعروفه في الباب في فرض الكفايه، اذا لم يقم به احد اتمش الجميع كما هو معلوم. نعم. من الحفظ فالظاهر انه ليس بشرط في عمليه التلقي والتعلم بل الكفى ولا أي ومن قراءة وأما قراءة من الكلمة فالله وأنها ليس بشرط في عقلية التلقي والتعلم بل يكتفى ولو أنها قضية الحفظ وهذه مسألة متعلقة بالتلقي. المشترط في التلقي دائما الشيخ هذا هو الأصل غير هنا فقط قد يقول قد كيف يعني يكون المصنف هذا الكلام تبعا لصاحب الأثر قلوا هذا في مجال الكلام عن الشرط يعني ليس شرطا ولكن من جهة الأصل ومن جهة الأفضلية ومن جهة ما جرى عليه أمل السلف أن القرآن إيش تلقى لكن هل هي شرط بمعنى الإنسان لا يتصور أن يحفظ كتاب الله تعالى إلا من الشيخ قولا مضطردا لا يقول لا مش شرط لكن الأفضل هو التلقي والأفضل هو الأخذ عن الشيخ والأفضل هو الحفظ من فم الشيخ فكلام المصنف على جهتي أو في مجال الشرطية المسألة ليست بشرط نعم قل يعني مهمات تجديد القرآن يعني تدرون أنه قال تجديد القرآن وهو إعطاء الحروف حقوقها وترتيبها ورد الخطأ ورد الخطأ إلى محتمله وأصله هذه من المسائل المعروفة عند أهل العلم قضية التجويد والمقرر عند أئمة القراءة أن هذا يعدونه من الواجبات هذا يعدونه من الواجبات وإن كان بعض أهل العلم يرى أن المسألة لا تلتقي إلى مقام الواجب إلا بعد تشديد المقصود بالتجويد أو بمعنى آخر لابد من تصرفها باللحن لأن يعني اللحن كما معروف عند علماء عند أصحاب الفن اللحن هناك اللحن الجاري هناك اللحن الخفي فتقول لك بالنسبة للحن الخفي لا نقول يعني بوجوب القاعدة في في في في بابه في باب اللحن يعني القواعد التي تجري في باب اللحن الخفي مش واجبة لكن إذا كان الأمر متعلق بلحن جاري هنا تقول بالوجوب باعتبار أن اللحن الجاري يغيرش هذا معناه فأتى الوجوب من هذا الباب الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يميل إلى هذا القول الشيخ ابن عثيمين تقول القواعد التجويدية هي مستحبة ولا دليل على الوجوب هي من جهة النظر الأصولي العلمي لا دليل على ذلك فيها دليل الآيات التي تأمر بالترتيل وكذا فيها نظر يعني في حملها على القواعد التجويدية مش الكلام من جهة الأصولية مسألة فعلا هي محل نظر قد يتعلق بالقدرة بمعنى لا نمشك الإذن به بسبب عدم تحقق شرط تكليف اللي هو القدرة لكن عليه حال قديما الشيخ رحمه الله أنه تقول لك الحديث وارد أن من كان يمد ذلك بالدم خلاص ما كيش ترتيب معين فعليه فالشيخ رحمه الله يرى أن المسألة تدخل باب المستحبة كما قلت من ناحية أصولية حنا نظر حتى الآية كما قلت ورتل القرآن ترتيلا على سبيل المثال فهذه الآية هذه شو معنى الترتيل؟ سنحدد شو مفهوم الترتيل يعني وش هل الترتيل هو بمعنى تطبيق هذه القواعد التجويدية؟ وإلى الإمام ابن القيم رحمه الله لأن كنت لكم شيء كلام ابن القيم رحمه الله تحت الرسالة لأن أتكلم عن الترتيل وانتباه فعلى أي حال فالمسألة من ناحية الأصولية حتى نحدد حكم شرعي نحن الآن مش تفرقوا بين المجالات نحن الآن لسنا في مجال التزهيد في علم الجود لابد أن تقرأ القرآن بالقواعد الجودية المعروفة لأن هذا الأمر هذا متلقى حتى نتكلم الآن عن الحكم لأنه لا خلاف في أفضلية قراءة القرآن بالقواعد الجودية لكن البحث في ماذا هذا الحكم هذه المسائل هل هي على سبيل الوجوب او على سبيل الاستحباب هذا دول البحث يعني لا تستقي الى مقام الوجوب فمن الناحيه الاصوليه في حدود علمي وعلم حدود الله لا اعلم دليلا واضحا يؤكد لنا قول الوجوب اذا هذا على السبب العموم لا يخفاك على ان العموم من العموم عند علماء الاصول من الأدلة الظنية بمعنى لما تقولوا صلوا كما رأيتم من أصلي هل كل مسألة في الصلاة صلى الله عليه وسلم واجبة من قاع المشكلة من هذا الاستدلال العموم من هذا الاستدلال العموم. فعلية هذا المسألة هي محلش فالمسألة تحتاج إلى مزيد. أنا عندي رسالة شيخ الشناقطة الذي رأى وخلص إلى القول بالوجود لكن لم يأتي بالدليل أعاد أو بمعنى آخر جمع رسالة لا تدعو أن تكون جمعا لما قاله أئمة القراءة وجاب كلام ابن الجزري في الباب وجاب كذا بعض الآيات اللي هي عامة بعض اللي هي عامة في الباب. فنحن نقول من ناحية أصولية ومحررة لا نستطيع أن نقول هناك دليل قطعي في الباب أو على الأقل حديث أو آية ظاهرة في الباب تؤكد لنا القدوة. لكن المسألة كما قلت تتعلق بشكر أن قراءة هذه القواعد المطلوب عليه نعم. فأنا أذكر أن بعض المالكية في شروحهم على الرسالة تقول قراءة القرآن بالقواعد التجويدية واجبة في حق الفاتحة ناس هذا نظر فقهي متعلقة باش متعلقة بأن الفاتحة هذا النظر. وبعضهم تشكل إجماع في المسألة لكن إجماع دي المتأخرة الصبح إجماع دي تفكير المتأخرة من هذه الصبح هذا هو هذه حالة أنا تحشي كلام من السيوطي أنه يشير إلى هذه المعاني طريق بها ونسألة إيش يقول الوجوب نزل فيه هو ابن الجزري هو بيت ابن الجزري هذا كلام ابن الجزري هذا ما تستدلوا به لكن ايش دليله؟ احنا دخلنا في الدليل نعم. فاحنا نقول ان كل بعض الأدلة تبع حتى من يقول بالوجود كما هو واضح لا نستطيع أن نقول هي دالة دالة واضحة على القول بالوجود. ومما لا يجوز تكرار القرآن الكريم من تدعى الناس من أقوال الغناء هذا هو المشكل اللي وقع الآن لعليه الكلام. وأنا تنصح بقراءة كلام الإمام ابن جوزي في تلميذ إبليس خطبت بكلام بقواعد طيبة بالبلد لقضية القرب قضية القرب والبعد يعني تقرأ وتقترب من مشابهة المغنيين والمغنيات أنت يكون كلام أو مشابهة القوانين الموسيقية كما هو معروف أنت يكون قد تكون القراءة بالمقامات مكروهة وقد تكون باش وقد تكون حراما أو بمعنى آخر إذا بغينا نفتحوا هذه المسألة بحثا فقهيا وبحثا أصوليا فلا بد أن ينظر إلى هذا القرب وهذا البعد أو بمعنى آخر هذه القراءة بالمقامات أنا في نظري تعتري الأحكام الخاصة تعتري الأحكام الخاصة لا لاش تقول لي يا وراء القراءة بالمقامات مساوي حرام لا حيث بضبط المقامات أصلا أختلف فيها شو معنى المقام وكم من شخص لما تقابلوها تقرأوا بمقام تقول لهم تقرأ بمقام ولا هكذا جرت القراءة لا لا لا كم خمسة على سبيل الإجمال تعريف شراكي الوجود بمعنى تماما للقسمة مثلك معروف عند أهل الإيمان في قولوا تدرك أحكام خمسة لا يلزم أن تعتريها كل حكم فتبغى تشوف كم تكون الشيء عليه كل برا بس أي رابعة لما تقولوا تعتري الحكم الخمس ما تلزمش على أنه لا بد هذا القراءة هذه مثل الواجب والحرام هذه الأحكام الخمسة كاملة لا يلزم الغالب يعني هو القصد. فالمسألة ينبغي أن ننظر إليها بهذا المنظار القرب والبعد وقدر يقرأ قاع بمقام لكن ما فيش واحد التغني مثلا مبالغ فيه ولا اختلاف هذا المقام الذي تسمى مقامات كيفية، المسألة تحتاج إلى بحث ونظر. هكما هذا الذي يسكون الناس الآن هذا الإطلاق العام، وتنقل الكلام للإمام أحمد رحمه الله على أنه يقول ببدعية كذا وكذا، هذه المسألة تحتاج إلى تروي. لماذا؟ لأن الإمام أحمد رحمه الله، أتذكر أثر الأغرب بن جوزي رحمه الله في تلبيس إبليس في معرض الكلام عن النشيد أو عن الغناء عموما، فمرة سمع الإمام أحمد رحمه الله أحد الناس يشيد في بيت، فأعجب الإمام أحمد بذلك من البيت، فقال الراوي فبدأ يكرره حتى دخل بيته. مرة سمع بيتا آخر فنهى عن ذلك. هل احتاج نسمع؟ إذا تجيب كلام الإمام أحمد معروف هذا واقع، هذا نظر ضعيف في الفقه وفي الإنزال. لا بد من تتبعه، لا بد من تتبعه الفهمون تصوره. لأن حين تقول لك المقام قراءة بالمقامات بدعة، وكل واحد عنده مقام شنو معناه؟ لا تلقى في إشكال. علاش؟ أنا ما تتكلموش على التعلم، تعلم المقامات لاش كان هذا محل نظر كبير. حين يعني تقول لك لك سامع لأم كلثوم عدد تقرأ القرآن، هذا محظور واضح. وتعلم المقامات الموسيقية المعروفة، أما هذا الأمر قراءة جرت هكذا، هذا يشكل ينظر على حساب يعني كين تكلف وكين تكلف كين مبالغة وكين مبالغة ينظر. وذلك كنت أسأل داري هذه كامل خمس، وش ممكن كل واحد قرأ بمقام هكذا اتفاقا؟ قل لي حرام، قل لي مكروه، ضرر لي حرام، قل لي الأمر ماذا استساغ. لأن علاش علاش علاش علاش قلت أنا المسألة داري الحكام خمس؟ ما خصناش ننساو على ان اصل التغني مشروع. فهمتوا دابا المسألة؟ اصل التغني، تغني اصله مشروع. فهمتي؟ هذا التغني نسبي اضافي. وهذيك حتى النبي عليه الصلاة والسلام ما نهاش او ما حددش لنا نوع من انواع التغني، بمعنى ان المسألة فعلا تختلف باختلاف الناس وأعرافهم وكذا، لكن كاين ضوابط عامة، الغلو، المبالغة، الموافقة، المشابهة مثلا أو الاقتراب، كل شيء هالشيء تحدد لنا واحد الحكم على حسب الحالة، أنا أعطي الحكم كان عامل. هذا هو، أنا متعلقة بمفهوم المقام، ثم متعلقة بتطبيق المقام. ها هو المقام كيف؟ كل واحد يقول لك كيف تتبقى؟ كيف تتبقى بشوية الغلو؟ شوف القراءة العادية اللي تقرأ القرآن؟ كيف تقرأ بحث؟ كيف تقرأ؟ إذا متعلقة بمفهوم المقام، متعلقة بتطبيق ذلك المقام عند القراءة، ثم متعلقة بقضية واش حصل نوع تعلم أو مسألة جات اتفاقا، أو هذا المقام أحيانا يعرض ماشي في أصل القراءة، هذه مسألة أخرى ثانية. لأنك اللي ما تقرأش أصلا المقام، لكن يعرض له في إثناء قراءته واحد الفصل ديال المقام هكذا. كيفاش ديال الناس أكيد باش نعطيه مثل هذا الأمر هذا مع مرة نعطيه فيه حكم عام لابد لنا في صوره باش نحكم به. وديك هذيك الكلمة واحد الحجم ايش؟ تقول لنا قراءة الله تقوله فهمتين؟ هذا المسألة متعلقة بسماعه، أنا ما أستطيع أن أقوم إلا بعد السماع. تسمع وبشكل أنا هو ما مش خبر مش حاجة اللي هي ما تكون شيء أمومية واضحة في المبالغة الغلو فيها واضح، يعني كأنك لا تفرق بين قراءة القرآن وغناء نازي معروف فهمتين؟ أما باش نعطيه كل قراءة نحكموا عليها سبحانه. ما فيش تقوله هذا كله لا يجوز، هذا مسألة واضحة. هذا اللي هو هذا معلم أن الإنسان يتعلم هذه المقامات من أجل قراءة القرآن، هذا كله لا يجوز تكلف أمور منيحة. نعم. ومما لا يجوز قراءة القرآن الكريم تدعى الناس قال صلى الله عليه وآله وسلم في أمثاله مسكونة قلوبهم وقلوبهم تعجبهم. أشي في نظر في هذا السنة الحديثية الأصغر من الله. نعم. وكذلك ما يسمى التصريف وهو أن يترنم أن يترنم بالقرآن ويتنغم به كذا. يعني يتنغم هذا ويتنغم هذا كيف تتغنى؟ أصل التغني كيف؟ تغنوا بالقرآن المعنى قصود أو معنى تحديده باعتبار قصد القائل. فهمتي؟ وأحيانا تكون بعض المسائل تسمعوا الأمور في ذلك. حين تكون بعض المسائل يتكلم بها الإنسان بحسب ما سمع أو يتكلم بها الإنسان بحسب الواقع الذي هو يعيشه. وكين واحد النوع ديال القراءة اللي يهضر عليها السيوطي في زمانه، كين واحد النوع ديال القراءة يتكلم عن هذا الإمام الشافعي، يتكلم عن الإمام أحمد، ولا بد الصورة الأمور في الحكم. شو جد تعطي حكم عام؟ مثلا على سبيل المثال مش يتكلم عن التحذير، يا التحذير هذا قلنا، لو تكلم التحذير قلنا بدعة. تقول السيوطي، مش المرض التحذير يتكلم عليه. لا تحزين بمعنى القرب نوع ايش فوزونا هذه سنة معروفة، لكن شو المقصود بالنهي عنها؟ تلك المبالغة أحيانا يقول العلماء يذكرون أمورا بالمثال ماشي كالقواعد، أي حدث يحزونا أو أي قراءة يحزون منه عنها لا متصور أن يكون هذا وقت أهل العلم. أي قراءة يا نوع من التحزين تذكرك بالآخرة من هنا في دعاء نعم. التقريب هو أن يترنم بالقرآن ويتنغم به فيحس في غير مواضع البذل ويزيد البذل على ما لا يزال. يا شيخ هو مفهوم التقريب عنده كيف هو؟ إذا تحديد المفاهيم مسألة مهمة جدا. نعم. وكذلك ما يسمى التحجيم هو أن يأتي على يا واش ما شي من علم واش زعما نادم كي ولا نخشى داك شنو مقصود انا شنو مقصود هذا الكلام هذاك التكلف تكلف البكاء في القراءه كما نشر الكثير من من من المساجين خاصه في ظل التراويح الطويله التكلف تشبه نوع تكلف ظاهر تكلف امور عارضه امور عارضه ذكرني هذا من حفل الشعر بحكم الشق عند القراءة الشق عند القراءة أنصف شيخ فلان الدين بالكلام حول الموضوع وتبعه على ذلك في دور المقيم خلق مسألة تختلف باختلاف القدر مسألة تختلف باختلاف القدر تقول لك تقول الشق كان كان كثير من التابعين يقرأ القرآن أو في موعظة فاضل ها أين ما حصل كثير منهم قصد أنه أصيب ببارك من بوارك المقامات فش فحق وكان يجوف بعد ذلك الشهر فجاء كلام بعض أهل العلم قال كذا لا يجوز شيخ الإسلام الدينية قال قد فعل هذا كثير من أفاضل التابعين لو فشنو شنو الفيصل تقول لك إذا حصل هذا من غير قصد أنا قصد الله يحصل لي هذا الأمر تقولوا أجور إن شاء الله أما إذا كان يتكلف فهنا في النهي تكلف الذي نرد على شيخ الإسلام شو قال؟ قال لك هذاك اللي يقصد أجي نحطوه في شاه العالي ها ونقرأ عليه القرآن كلام مش علمي هذا كلام قالوا بعض العلماء لك كلام ضعيف لماذا؟ شيخ الإسلام ابن تيمية محرر رحمه الله ماشي حتى تعليمي راه أنت ذكرت جبتي عارض الحالة الإنسانية تتكلم على نفسك لأن هذا الشق إيش هو؟ حالة نفسية حصلت ها؟ حالة نفسية حصلت حصلت حصلت أنت جبتي عارض لهذه الحالة النفسية وتقول لي اقرأ عليها شو المقصود؟ لما تطلع الواحد البناية عالية شغله فاش؟ مالي شغله فاش؟ غير هذاك السطور طيب هذه الحالة ما غادي يحصل والو إذا هذا الهدف هذا العرض اللي تجيبوه في رد القول ماشي علمي راه تتكلموا في الحالة العادية تتكلموا حنا في الحالة ايش؟ الحالة العادية لذلك الإنسان يكون يصلي يصلي وأطال الإمام السجود يشعر بماذا؟ لما الإمام يديك من خشوع مش خشوع ديال الصلاة تحصل تحصل بأذى وألم على رقبته بمجرد أنك تتغيب الإمام هنية تفكر في الأولاد ما تبقاش تشعر بالألم شو السبب؟ جلبانه غير السنة في القصة الشعور بالألم يتحقق في الخشوع حقا احنا بالنهاية المهم حصل نوع من من من من من من من تفكير ما تكون صحيح، ولا تكون تفكير بالأولاد ولا الأبناء ولا السوق ولا العمل ولا هذه عوارض تحصل. إذا ما تصير تشتغل بكلام شيخ الإسلام ابن تيمية أنا شيء علمي مش شيء واضح. كان واحد وقت بأصلت كثيرا من المشايخ في هذا الباب هذا وتجي كل ما تكلم عنه تبدو على شيخ الإسلام ابن تيمية ولا أحد يحرك هذا الحال. كأنه يفعل ذلك تكلفا يرى فيه نوع من الطعن الجنية فان الكلام هذا كذلك ما يسمى التسجيل وهو ان تشكي على وجه التسجيل ان يكاد يمكن ان يكون الموضوع من ذلك نوع احدهم الذين يجتمعون يتقاءون كلهم بصوت واحد فيقولون في قول تعالى حتى لا تعقلون حتى لا تعقلون بحد سليم. اشتراط الاجازه من الشيخ لا تشترط الاجازه من الشيخ في جواز الفصل للاقراء والمساجد. كيف قلنا هو هذا العلم اصلا قائم على ماذا؟ قائم على التلقي والاداء. في قضيه الشرطيه هذا في البحث الشرطيه لنا في محل النظر تقول الناظر تقول والباب دا علومه الاداء. والباب دا تكلم على باب القراءه والاداء باب القراءه والاداء أنا هنا إشارة. والباب داع علومه الأداء كذلك التجوين والقراء. قلت إشارة أنا قلت إشارة أصلص كلام فوق ماشي في تحت هو الكلام يمر ولكن في إشارة ما فيش لأنه تتكلم على مجموعة أمور أخرى. قراءة جنسي والباب داع علومه الأداء كذلك التجويد والقراء. قراءة كذاك زد توجيهها يشيرون إلى القواعد التجويدية. قراءة كذاك زد توجيهها توجيهها جويدها بالمعنى ذلك جويد جويد هذه القراءة. ودونت فلا يفيد نظمها يعني هنا تكلم أنا لا يفيد نظم هذه القواعد التي تتكلم على باب آخر. الشيء من هذين البيتين قضية العلم قائم على الأداء لكن حتى تتكلموا على بحث الشرطية لا يوجد تتكلم على السلطة الآن. نعم لا تشرط الجزء من الشيخ في جواز إذن هنا إذن الشرط الوحيد المتحقق في القضية هي الأهلية ودرى في سائر العلوم في سائر العلوم. ولذلك المبالغة التي في الشرط قضية التزكية خلاف الذي جرى عليه أهل العلم. نعم الغالب أن الإنسان سيكون موفق بعد تلقيه عن الشيوخ وبعد ذلك كذا والأصل صفحة طويلة. الأصل أن الإنسان لا يتصدر بعد زكيتي من تلقى عنهم يزكونه بصورة أخرى زكية قد تكون قولية وقد تكون فعلية إما يزكيه بالقول أو يدفعه لي للإلقاء أو يحضر المجلس إلى غير ذلك من صور إيش من صور الزكية. هذا هو الأصل. لكن هل الإنسان إذا لم يتلقى عن الشيوخ لابد أن يكون غير محرر للعلم ولا يصلح للإلقاء؟ هذا ماشي شرط. الغالب هو غالب تجد الأمر باعتبار أو تجد دائما الغالب من الناس أنهم لا يعني لا عبرة الذين قالوا بأنه لا عبرة بالتلقي أو لا عبرة بالأخذ عن الشيخ قام لم يحرروا العلم لكن الشيخ هذا هو الغالب. لكن ماشي في كل شخص من شخص بدليل ابن مالك صاحب الألفية لا شيخ له وكان يعاد ابن مالك صاحب الألفية لا شيخ له وكان يعاد ومع ذلك أنا أعلم أنك تلوم شعور الأمر هذا الشيء على أن الأمور هذه على سبيل الغالب. نعم نعم صح هذا تأكد من سؤال هذه أن العبرة لأن قضية الشيخ هو وسيلة مش غاية. نعم لا نعرف هذا كما أن المزهد يتطرق الأصل والتلقي لأن ما تضمنش أن أنت تحرر العلم من الكتب وحدها، طب لا تضمن، لأن هذا يحصل من قليل من الناس. وفقه الله تعالى عنده شيء من النباهة والذكاء وجوزة القريحة، هذا قد يحصل للبعض، لا يمكن أن يحصل لعموم الناس. ولذلك الأصل هو التلقي، سواء في علم القراءات أو في الفجر، لكن هذا يوفق بعض الناس. هنا مثل القرآن لا يشترط تدريس المدن أنك تكون قد أخطأ، ذكر هذا بعض المشايخ، لكن هذا محل نظر، محل نظر. قضية متعلقة بمفاتيح العلوم كما يقول من علم من نفسه، وهذه مسألة استعلاج الإسلام ديني، أن طالب العلم أو العالم أو الدارس أو الباحث يشف من نفسه بشيء، أنه عنده شيء لأنه نفسه يشف، ما يصلح لك أنت تصدر تلاسع من نفسك أنك مؤهل لأن تعلم الناس ومع ذلك تعلم الناس، ما يمكن. فأنت لا تشعر من نفسك أنك مؤهل وتتصدر. نتكلم دائما على الشرطي البحث، لما الشرطي يريد وإنما صالح الناس على الإجازة لأن الشخص لا يعلم ما غالب هذا الغالبية زين هذا يريد الأخذ عن المتدينة ونكون في الأصول مقارنة عن ذلك والبحث عن الإجازة قبل أن أخذ شرط فجعل الإجازة بالشهادة من الشرط للمجال والتحريم على ثلاثة أمور، أولها بكتبة لا يكون في عوض وهو مقدور وعليه عدد الأنبياء، يعني الإنسان يعلم لله زين. والثاني أن يعلم بالأجرة وهو مشترك فيه والأرض في الجواز، أرجح الجواز هذا على أرض هذه مسألة داخلة، هل يأخذ المسألة على جهة الهبة وعلى جهة الأجرة في محل كلام. نعم. والثالث أن يعلم أن يعلم قبل وهذا جائز مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان معلما بالخلق وكان يقول المختمون متشابه حتى المعمول البحث هكذا قبل المختمون البحث كلها يسير زي السلام. نعم المختمون قبل شو وحدك المختمون متشابه قال تعالى وهو الذي انزل عليك الكتاب منه ايات مختلفة هن من الكتاب واخرى متشابهات وفيه يستدل بمساله المختل والمتشابه ثلاثه اقوال احدها ان القران ذكر محكم لقوله تعالى كتاب احكمت اياته الثاني ذكره متشابه لقوله تعالى كتابا متشابها المكان الثالث وهو الصواب صحيح انقسامه الى مكان وهو متشابه في ايه مخبرها والجواب على الحالتين ان المراد بالاحكام الاتقان هو على المراد بالنقل والاستدلال اليه وبتشابهه كونه يشبه بعضه شرط يشبه بعضه بعض وبعضا في الحق والفكر والاعجاب وقد اختلف في تعليم المحكم والمتشابه على اقوال مبحث المحكم المتشابه كما ذكر المصنف رحمه هناك ايات او ايه تدل على ان القران كله محكم وهناك ايه اخرى تدل على انه كله متشابه وايه تدل على فيهش المحكم وفيهش المتشابه واحسن ان نتكلم حول هذه المساله الاعلام النص السعدي رحمه الله في القواعد الحسان اتيت لكم في كلامي ابن في كلامي رحمه الله قواعد الحسان تكلم الاعلام النص السعدي حول هذا الامر بل جعل قاعده القاعده في شنو عندهم من القواعد فيقول رحمة الله عليه القرآن كله محكم باعتبار لأن هناك آية تدل على أنه محكم إذن فلا بد أن نجعل الآية مخرجة والآية التي تدل على أن القرآن كله متشابه مخرج والتي فيها التنصيص على كونه فيه متشابه محكم مع التنبيه على أن المحكم هو الغالب هذا الضمة مهمة جدا المحكم هو الغالب لا يتصور أن يكون متشابه والغالب هذا ضرورة هذا هو هذا كيف اعتبار صح اذا تقول سعدي رحمه الله القران كله محكم باعتبار كله متشابه باعتبار نعم كل القواعد الحسنة ترجعوا للكلام اللي وبعضه محكم وبعضه متشابه باعتبار ثالث باعتبار ثابت. وفي الحقيقة الجمع بين هذه الآيات كما سيذكر قد أشار إلى شيء من ذلك المصنف، الجمع بين هذه الآيات سيفيدنا في مبحث سيأتي، مبحث التشابه أو ما يعرف عند العلماء بالآيات المتشابهة، لا بد أن نجمع بينها أو أن نرجح أو أن نعلم هذا متقدم وهذا متأخر فنأخذ بالنسخ. فالأصل هو الجمع. فمن أحسن الأمثلة لذلك الآيات التي تتكلم عن كون القرآن فيه محكم متشابه ومحكم متشابه. انظر كيف جمع العلامة السيد رحمه الله بين هذه الآيات ووضع كل آية في محلها، لأن هذه الآيات في مصاف واحد نوع من المتشابه، كيف محكم متشابه في محكم في المتشابه فالمخرج هو كما سيقول. قال: وقد وصفه الله تعالى بكل واحد من هذه الأوصاف الثلاث، فوصفه بأنه محكم في عدة آيات، وأنه أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. يقول: ومعنى ذلك الآيات التي تنص على أن كل القرآن محكم، شو مخرجها؟ يقول: ومعنى ذلك أنه في غاية الإحكام وقوة الاتساع، وأنه بالغ في الحكمة إقصارها، فأخباره كلها حق وصدق لا تناقض فيها ولا اختلاف، هذا كون الإحكام. وأوامره كلها خير وهدى وبركة وصلاح، ونواهيه عن كل ما يعود عن الإنسان بالشرور والضرر والأخلاق الرذيلة والأعمال السيئة، فهذا أحكامه. هذا هو معنى أن القرآن كله محكم ذو القصور. قال: ووصفه بأنه متشابه في قوله من سورة الزمر: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، يقول أي متشابها في الحسن والصدق والهدى والحق، ووروده بالمعاني النافعة المزكية للعقول المطهرة للقلوب المصلحة للأحوال، فألفاظه أحسن الألفاظ، لكن تشابه في الألفاظ وفي المعاني في القصص، فألفاظه أحسن الألفاظ ومعاني أحسن المعاني، كما وصف ثمرات الزروع والفواكه التي أنعم بها على الإنسان وجعل فيها كل نافع صالح لجسمه وغذائه، فقال في سورة الأنعام: وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات، والنخل والزرع مختلف نخله، والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه. قال فإذا اشتبهت آيات على من ظن قال وصفه بأن منه آيات محكمات، القسم الثالث، وصفه بأن منه آيات محكمات هن أم الكتاب أخرى متشابهات، فهنا وصفه بأن بعضه هكذا وبعضه هكذا، وأن الذين رسخت قلوبهم وثبتت بالفقه والفهم عن الله فثبتوا ثبات الجبال الراسخة لا تزلزلهم الشبهات ولا الشهوات، لأنهم يردون المتشابه منه إلى القاعدة، المتشابه يردوا إلى المحكم فيصير كله محكم، ويقولون كل، هذا معنى كله محكم، أخذ من الآية كل من عند ربنا، أي وما كان من عنده فلا تناقض فيه، فما اشتبه منه في موضع سره الموضع الآخر المختلف، فحصل العلم وزال الإشكال. قال: ولهذا النوع أمثلة من ما تقدم من الأخبار بأنه على كل شيء قدير، وأنه ما شاء كان وما لم يكن، وأنه يليق، فذكر بعض الأمثلة. إذن هو محكم باعتبار صحيح، متشابه باعتبار صحيح، محكم متشابه باعتبار دلالته، يعني كونه محكم باعتبار متشابه باعتبار، هذا خارج عن الدلالة، محكم متشابه باعتبار الدلالة، دلالة الآية من جهة المعنى، هذا هو حقيقة الأمر، يعني الأمر هذا تخريج لا يمكن أن يصح إلا بهذه القاعدة أصلا، يعني إذا لم يكن عندنا مشترك لفظي لا يمكن أن نخرج يعني هذه الآيات هذا. نعم، إذا ده خلاصة ما يمكن أن نذكر قضية المحكم المتشعب مش تفهموا ثم خارج هذه الآية جيد هنا اعتبروا وقد أصيبوا في تعيين المحكم المتشعب من جهة إيش من جهة الدلالة الآن ما تتكلمش عن المعنى كونه محكم باعتبار أي كله محكم وكله متشابه معاني أخرى الآن تنصيصه على اختلاف العلم في تعيين معنى المحكم المتشابه باعتبار الدلالة الدلالة بالمعنى نبي في الخلاف فقيل المحكم ما أعرف أن الله إما بالظهور وإما بالتأويل أيضاً إنما ورد التأويل التفسير مش تطلق تأويل كما تفسير تطلق التأويل ورد به التفسير زين إن المسألة أحيانا تظهر لك بشيء من الباب وقد تظهر لك ببادئ النظر وقصد هنا إما بالظهور في بادئ النظر وإما بالتأويل أي بشيء من البيان زين قد حروف مقطعة ألفت فيها المؤلفة ألفت حتى من المعاصر المؤلفة ألفت كتاب لامرأة اسمها سهام الخضر ألفت كتابا سماته الإعجاز اللغوي لفواتح الصور انطبوها موجود الإعجاز اللغوي لفواتح الصور وهذا احنا بهذا معنى بيكون نص على مفهوم الاصوليين لان النص عند علماء الاصول يطلق على الشيء الذي لا يحتمل الا معنى واحدا فبدل الاعتبار تكون المحكم يستعاض عليه المحكم بلفظه النص زين معنى ما احتمل اوجها مع التساوي متشابه هنا على هذا التفسير والمتشابه احتمل اوجها بمعنى الاحتمالات مساوية اما اذا قلنا هذا الاحتمال انا غير ظاهر ما يبقاش متشابه واضح قبل منها فهمتوا هذا بحقيقة ما يحتاج لا يصلح ان يكون تفسيرا وإنما هذا هو المحكم المتشابه من جهة الدلالة بشكل عام، يعني احنا بنقولوا التشابه والرجوع المتشابه هذا معنى عام، وصلنا معنى تفسيرا، الحمد لله 11 في الدرس وحكم هذا معنى عام. التعاريف مش التعاريف؟ مشكلة التعاريف أنها تعتريها الزمان يعني، تعتريها المكان. يعتريها الواقع، مكان الزمن يعتريها معنى الحد. لأنه تعرفه العلماء مختلفين في الحكم واش نعرف باعتبار الحكم باعتبار الثمرة أو باعتبار الماهية في حد ذاتها بعضهم يعرف باعتبار الرسم هادشي كله أو هادشي كله لا بد من مراعاة الفهم لا بد من مراعاة الفهم واضح إذا هذا ملخص ما ذكر في معنى المحكم المشهور أقرب من المعاد نقول المحكم هو الظاهر أمدد أولى أن يكون لأن إلى خرجنا من معنى المحكم حتى الظاهر مشكلة هنا في الواقع وقع المطلق في باب تدوين الصفة تقول لي أنت وهو معكم أنت المعية بالعلم بدلالة السياق تقول هذا هو الظاهر لأن الذي يبين لنا الظاهر من كونه غير ظاهر هو السياق هو أصلا ما تعتبرش هذا الظاهر من المحكم ولذلك يقول لك آيات الصفات من المتشابه ورجعت للمحكم هنا المشكلة أصلا عنده هو قاعدة ولذلك راه دائما اهتمام طالب العلم القواعد مهم جدا لا فسر الناس وهو معكم بالاجماع وهو معكم بعلم اجماع اذا نفهموا اننا نفهموا هنا تستخرجوا العلماء القواعد الضوابط إذا الظاهر عندهم احتجوا به. وهذا الآن رفضت في الخلاف مسائل مختلفة فيها. تقولك لا إنكار في مسائل اختلاف. تقول لي ترى لا إنكار في مسائل اختلاف. تقولك أنا معك لا إنكار في مسائل اختلاف. لكن عنده الظاهر ما دام احتمل ولو احتمال مرجوحا دخل في الاجتهاد في المصيرة. فما تحددش شنو درجة الاحتمال المقبول. وهذه راه تجي لي ولد معناها تكرر لك القواعد. قال لك لكم الحين نقول لكم راه شحال واحد من جهه التقرير تقرير القواعد تلقاه تقرير القواعد جيد لكن فهم ما جاء في القواعد هو يقرر لا انكار في مسائل الاجتهاد. كيف تكون الاجتهاد عندي؟ مجال القاعدة إذا هذا مسائل النجم هل تقول هنا يرمي الجسالة دينا هذا السياج كتير يشتب لك الطريق اللي يرمي لك العلم والنظار. إذا المفكر يقول يدخل فيه ضرر ولا بأولا مع ذلك رأس يومي أنت شاهد هذا هذا مبحث آخر لي اتطرق لي المسلمين هنا هذا مهم جدا. وهذا البحث له متعلق بالمتعقد هل المتشابه هل المتشابه ما يمكن الاطلاع على علمه او لا يعلمه الا الله؟ اختلف العلماء في ذلك على قولين ومن شكهما الاختلاف في قوله والراجح ولم يكن منه ايات محكمتهن ام الكتاب واخر المتشابه فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء فتنة وابتغاء تاويله وما يعلم تاويله إلا الله. وش هنا يصح الوقف؟ إذا راه علم الوقف والابتداء عند علماء القراء راه يتعلق بإشكال. لأننا قلنا وما يعلم تاويله إلا الله وقف هنا واو استئناف جديد والرافضون بالعلم يقولون آمنا به الوقف او الوصف وما يعلم تاويل الله والراسخون في العلم هذا وقف الوصف بالوصل يصير للتاويل معنى وبالوقف يصير للتاويل معنى. احنا التاويل عموما المعاني اللي ترجع لنا المعنى المعنى ما قال الشيء تاويل اي ما تقول اليه حقيقه الشيء. المعنى الثالث وصر ولا عند المتأخرين هذا هم التأويل. ها دابا شحال من اخر كي تقرا في الطيب هذا تقرا واحد من المتقدمين تقول لك ابن جرير الطبري في تقرا تقرا ابن جرير الطبري تقول لك هو تأويلها تقول لك هو تقول التأويل وقدر يكون اسباب الطيب هذا ولكن التأويل تسمع ابن جرير هو التفسير راه ماشي التأويل عنده تما وصل في المطبيع الظاهر المتبادل الاحتمال المرجوح وما فهمش كاع ما فهمش راه التأويل يطلق. والمتقدمين كثيرا ما المتقدمون كثيرا ما يطلقون التأويل ولا يريدون التفسير. هذا كذا ما نفهمش التأويل عادة عادة حاولت تخرج مذهب الرجل هل هو على مذهب السلف او على مذهب الخلف الى غير ذلك. هذا رجع لبحث الاصطلاح فهم اصطلاحات الرجل اللي يستعملها. لا تقل كثيرا ما يطلق لا شك انه تقصد بما تقول اليه حقيقه الشيء لكن كثيرا ما يطلقون معنى او منجلب كثيرا ما يطلقون الغضب ايش التاويل ويورى ماشي في كل مساله مساله كلام الشيخ ما يمكن ان ناخذه على سبيل ايش الاضطراب. اذا نزلنا الى نقص نزلنا الوقف وما يعلم التاويل الا الله شنو المراد؟ ما قال الشيء. وهذه احنا السلف فيها دروس السلف. إذا رجعتوا في التفسير التوضع في السلف ماشي من تابعي مجاهد وعكرمة هذول السلف هم التأويل تاع السلف كان يطلق ويراد به ما تقول لي حقيقة الشيء وكان يطلق ويراد به تفسير. أما بمعنى صرف اللفظ عن ظاهر هذا معروف عند المتأخرين وخاصة عند المتكلمين. إذا إلى قلنا وما يعلم تاويله إلا الله قلنا بمعنى معرفة المتشابه لا يعلم حتى العلماء. إذا عندما غلطوا ما يعلم تاويل الله فيقول التأويل هنا المراد به ما تؤول إليه أخر حقيقة مثلا فضل أسماء الصفة هل نعرف شنو حقيقة الاسم والصفة؟ هذا الشيء يبقي لنا لا يعلمه إلا الله. لكن لقنا وما يعلم تأويل الله الراسخون في النبي محمد لا موجود في السجن. إذن هذا الوقت أنا مش أتعرف نشوف اجتهاد العلوم ديال القرآن علوم القراءات كلها خادمة لعلم السجن هي لك بالذات. نعم من حال لأن بعض المتشابه تاريخ نسبية زين احنا مش إلا بغينا نفهموا سبية هذه المسألة هذه لا تصريح لي نقول مثلا أية السجن لأن يدي هذه مش كثير من غيره مثلا التشابه الآيات هي متعلقة بالأحكام قليلة لأنه غالبا تكون مبينة يعني تظن مختلف معك من جهة قاعدة المقتضى المتشابه لكن تتوقف كثير من الأحكام علاش لأنك تكون تيجي البيان السنة وتكفينا المؤمن الخلاف لكن يجبر الصفات لا اخبار اخبار لا هي الصفات واش هي الصفات من المتشابه ولا هذا كلام كاين واش هو الدوس باش يفهم الشيء اللي الله تعالى في العقل واش هي من المتشابه مش فاش شي خلاف بين كل مسلمية هي محكمة متشابهة محكمة من جهة المعنى شوف دابا من دابا السلف قلت خليك محكمة من جهة المعنى تقول لك متشابهة من جهة الكيفية لكن لما نقولوا راه متشابه حتى من جهة المعنى هذا خلاف من السلف بحد المعنى هنا شوف دابا حنا هنا هذا الكلام صحيح لكن بأي اعتبار كلام صحيح لكن خرجتنا على المجال اللي تتكلموا فيه احنا في مفهوم المحكم المتشابه فهمت الغرض هو الكلام صحيح احنا تتكلموا المحكم المتشابه هنا من جهه الدلاله المعنى اما راه المحكم واحد الاعتبار اذا مش تفهم ديما قال لك هي متشابهه من جهه الكيفيه واش تقول الكيفيه موجوده علم واحد ما بحث عن شيء. كين بعض المسائلية اللي متعلقة بالعقيدة أنا فصلتها إن شاء الله في العالم فهمنا؟ إذن هذا هي هنا باش تفرعوا على هذا الأصل هذا اللي تكلمنا المسألة اللي تكرر قضية أن التشابه أو المتشابه يدخل من نسبية هذه محكمة عن شخص مش محكمة عن شخص هذه متعلقة بالنظر العيني الخاص ولذلك لكم تجد بعض السلف أو بعض العلماء من علماء السنة قاعدتهم في باب الأسماء والصفات قاعدة ثلاثة لأدهم إمرار وإقرار الأسماء بحق القصد بحق المعنى وفود الخلفية لكن يعرض له وقوع الإشكال في إثبات معنى بعض الصفات إذا أول قد الأول ماشي دائما غالبا ما يتوقف وقد الأول ومن توقف ما عدم التأويل هو أفضل تقول لك أنا عقيدتي في باب أسماء الصفات على عقيدة السلف لكن بمعنى أثبت المعنى لكن هذه الصفة لا الصفة شكلتها ولم أطمئن لإثبات معناها تقول لك أنا أفوض أمرها إلى الله مهلا هذا شو ده هذا ده ما يجب على الشرع الظهور لأن المسألة إذا ولنا وعلم نتكلم الآن شئنا مش دائما هذا بدينا تقول لك أنا يا أرى الأصل وأنا اللي أثبت لكن المعنى ديال هذه المسألة هذه شكلتوها بعض العلماء اشكالوا صفة الهروان اشكالوا صفة الهروان واش تكتبوها بالمعنى ديال الهروان والعلماء تقول لك انا معاك بالتفصيل لكن هذه الصفات اسكتهم على تقول لي الواجب في حقك اذا اشتبهت عليك المساله ان تقول امراه وغيرها. واضح؟ هذا نوع من التفويض محمود في بابه. محمود في بابه، مش التفويض لنا عليه السلام. يقول لك نفوض انا يعني كقاعده، لا تقول لك انا غير هذه الجزئيه وقع لي هذا المشكل فيها، انا عندي اشكال. ومن تقول لك من ظهر له المعنى مستشار دون اشكال عنده، تقول لك هذا هو الواجب في حقه. لكن انا تتكلم على نفسي تقول لك هذه المساله تشتزوها، ماشي كقاعده تمشي عليها. بحال قضية الإرجاء، واش لفظة الإرجاء لما تلقاو على السلف شنو المراد؟ لفظة الإرجاء شنو مقصود بها؟ ها؟ إخراج العمل؟ ماشي دائما. ولذلك وقع غلط بعض السلف رموا بالإرجاء المعروف عند المعروف في باب الإيمان. أنهم يعني منهم أخذ الإمام حنيفة النعمان بيضي. اللهم هذا اللي رموا بالإرجاء، رموا بالإرجاء خطأ. هناك بعض السلف في فتنة علي ومعاوية رضي الله عنهما توقفوا واعتزلوا فأرجعوا أمرهما إلى الله فرموا بالإرجاء. هذا إرجاء خاص، مش إرجاء الله. إذا كنت تلقى في كتب التراجم الإعلامية المتقدمة تقول لك هؤلاء مرجعة. اكتب لغة هذا الزمن عاوزين نشوفوا فلا احكم بزمن هذا الوقت بقى كاع ما كاين في الدين الايمان. التصور المرجئه كمذهب في الايمان كانش هذا. فكان هادو لما ارجعوا امرهما الى الله قالوا احنا ما عرفناش شكون اللي صار شكون يعني وفقت للصواب فارجعوا امرهما فوق الثقه عليهم نهضت الشيعه فيه. التشيع هنا في المعارضه نحن كمعاصرين مثلا نقول المتشيعة أو الشيعة تساوي الرافض. لكن احنا المتقدمين قرا كتب التراجم تخلص احيانا تلقى شوف اللي ما تفهمش قرا غير على سبيل المثال سير على بنو بلا تقرا سير على بنو بلا شو تلقى؟ تلقى الدالي تمدح شيعي يقول لك شيعي جلد وهو صابوه وصاحب عباده انت تقرا شيعي كتبقى غير خميني انت باش تقول لا راه الشيعي الاول تسميو الشيعي الخاسر ما فيش بصحابه ها لا مفضيه تقول لك انا تقدم عثمان على علي على رضي الله عن الجميع وهذا كان مذهب سفيان الثوري وقيل تراجع ومذهب جماعه هذا من فضل بن دكين فضل بن دكين شيخ الامام احمد رمي بالتشيع هذا التشيع الخفيف تسمي الشيخ تسمي الذهب القصد عندي شو هو ضبط سلاح زمان ايش تفهمت لك يا مخلص انت القصد هاشي غيري ان شاء الله كل حاجة بادي مسائل منطورة جات في المصطلح ما تكلموا على هذا في محاكم جرحي التعليم جرح الرواد جرح الرواد في البدعة شرعا ليس تقول لنا مركوب زيد الزيد هنا رجل محمول على ماذا؟ لا يعلمه إلا الله. هذا على الوقف. بمعنى ايش هذا راه كلام دقيق بمعنى ايش شنو معنى هذا الكلام هذا لذلك البدء سبق الهوى لابد ان تنظر بمنظار هذه بحاله جديده واحد المثال كان يضربه الاسلام تقول لك لون الماء لون الغناء ايوا انت راه تشوف انت تشوف بالثواب راه تبان لك الدنيا كلها زوده دابا تبحث في المنظار كاين واحد الشريط قديم ديال الشيخ ربي يعقوب نسميه منظار الإسلام ودرس المهم اعترضوا عليه وما هو قال انا نقصد ان كل واحد كيفاش تتبان ليه الا كنت تشوف بالعلمانيه راه تبان لك طروحات ديالك علمانيه انت تشوف بالاسلام انت تقول لك الاسلام انا عشان تشوف الخلفيه هذيك قدم ازاي لك انت اصلا داخل ها داخل بالهوى ما بنشاء راسم لي تطرد المحكمات الشفيه تقلب المسألة ولا بيبقى عندك حتى حاجه من الكلام ها الواحد كان في ضاق الشيخ الالباني رحمه الله قال لي ايه قال لي راه في كل ايه كلمه من الشيخ ومن غير الشيخ قال لي راه كل ايه يوقع فيها الخلاف لا بد ويقول الشيخ في الله يشكون بما انت يوقع فيها الخلاف هذا داخل بالهوى اصلا داخل انت بالهوى وحتى في الله يشكون فيها الخلاف وما هذا بدي انا هذا داخل اصلا بالزي نعم تشابه في الصغار قليل زين لانه لا يتصور في شريعه ها يكون متشابه فيها ولا غلط ممكن شيء لا يتصور ولا متصور هذا هو اللي كاين لما تقول قد التعارض راح حصل في نقص في نظر الناظر لا هو الا راح نتبعوا نتكلموا على نوع المساله احيانا تخرجوا للمعين نوع المسألة كاين محكم متشابه لان الايات تنص على هذا المراد وكاين امور متشابه ولا حتى الاتفاق ان هذا بين متشابه لكن كاين شي امور ايش وقع فيها ايش الخلاف هل هي من المتشابه ولا مش من المتشابه على حسب نظر المعذره لكن كل هذا الشيء يدخل في القله هذا هو الظاهر هذا هو الظاهر هذا ما تكون التكافؤ في النظر وهذا التشابه لأن هذا هو الفائدة المتشابه والاختبار والامتحان والتمحيص القلوب مش آخر رفع زيه بمعنى مش المتشابه ليضل الناس صلى الله الذي يضل بالمتشابه هو من هو الضال الذي يقدم الزيه نعم هذا أثر قلت لكم الأخر أثر الثالث سير على ابن بلد تقول هنا قال الخطيب بن ناقش حدثنا خالد بن حداد قال شهدت حماد بن زيد في آخر يوم مات فيه فقال أحدثكم بحديث لم أحدث به قط إني أكره أن ألقى الله ولم أحدث به سمعت أيوب يحدث عن عكرمة قال إنما أنزل الله متشابه القرآن ليضل به هذا ما تجيبش بدال مؤلفا قال قلت هذه عبارة رديئة قال يضل عبادة قال الذهبي قلت هذه عبارة رديئة بل إنما أنزله الله تعالى ليهدي به المؤمنين وما يضل به إلا الفاسقين كما أخبرنا عز وجل في سورة البقرة وضح قيل صبي وقيل صبينا قيل هذا نوع يصير لكن مشي هذا الاثر فيه نظر اثر لا ما نستطيع ان نكون فيصل لانه قد يكون هذا مذهب لكن لا هو عن النبي هذا ما في نظر وجعل لك تعليم مشاهير وقال عراجين جريد النخل لا هذا هو الجريد نعم ما هي بالجريد رياضي وجريد النخل حتى تركان يعني ظهر الأذى على ظهرك على ما تضطر الثانية ثلاث مرات على طريقة الأطباء ثلاث مرات يخذ الدواء كلشية ضربوا تهوات الزية بالأخر نزل اشتهاك هالنتيجة الدواء كلشية اشتيش قال لي إن كنت تريد قتلي فاقتلني قتلا جميلا قال لي بغي يقول لي راني بريت الى بغيت ان يقتل لا مابقاش نعاود مع انه سأذكر بعض العلماء سأل غير تفسير بعض الايات سأل عن الدارية في دروه ثنائي مسكين كان عمر رضي كان عمر رضي الله عنه اعتباري خليفه كنت اعرف التوابع هذا السؤال هذا والمآلات بالبلد لان هنا الزجر قد يكون لغيره لا تقيس ولا الاسئله مثل ما نعم زيد. وقال أن يمكن أن تكون هل حسن أمره أم لا؟ ماشي غير يمشي عاد يرجع إلى ما عادة حليمة إلى عادة ديال القديم. تنشوفوا. زين. وهذا فعل خليفة. ماشي تعامل. لأن أمور متعلقة بالقرآن. زيد. لأن غير مبينة زين فإن أصحاب السنن أعلم من كتاب الله نعم وعن تجي المقولة ديال الأوزاعي وجماعة على أن القرآن أحوج إلى السنة من احتياج القرآن إلى السنة القرآن أحوج إلى السنة من احتياج السنة إلى القرآن وإن كان كما ذكر الزركشي في البحر المحيط أن الإمام لم يرتضي مثل هذه المقولة كيفاش حاجة القرآن والسنة فكان محمد تقول نكتفي بقولنا السنة مبينة وما دام إليه محمد أفضل من باب قول النبي عليه الصلاة والسلام إياك ومما يعتبر ستقول ليه أن السنة تحتاج القرآن يحتاج إلى السنة قد يتمنى لك ربنا طبعا في القرآن وشيء من ذلك أن السنة المقصود شكل بعدها نعم وعن ذلك أنه سمع قوله تعالى الرحمن على غنشوفوا هذا الأثر هذا في العقيدة إن شاء الله تعالى لأن هذا الأثر هذا في كل ما فيه يعني تكلم في الصفة تكلم الأثر ما لا يصح لا يصح حتى تقول عبد المنعم سالم تكلم في الأثر قلت ما يصح وصحيح في يصحوا العلماء قبالا يصحوا شيخ الإسلام تيمية ويهدي العلم وألف في الشيخ البدر المحسن ألف فيه رسالة مستقلة حجز فيها طرق هذا الأثر وبين على أنه مشيخ قول مالك قبل منه قول شيخه لأنه ما ذكر إن شاء الله على الله واضح زيد مش تجربه التجربه استقلالية نعم وهنا واحد الفائدة وتنجبوا هنا السواء معروف في القرطبي المالك في التفسير وهو الاستعلال هكذا في الفرق أنا من جبل السلف هو الصيح أنا من جبل السلف قرطبي الجامع يقول اذكر كلمة مالك قال هو الاستواء معلوم بمعنى معلوم في اللغة وهو الاستعلاء معلوم في اللغة السير هنا عنده ثلاثة المعاني غدا إن شاء الله مرضون نقول لكم كلام على العلم ده السير إما أن يحمل على السير الفاسد وهذا هو الأشهر وإما يحمل على السير الكيفية فالمقدار رجرت ذكر أحسن من جوزي وإن كان مذهبه ضد التصوف فيه نظر كبير ذكر التمييز كبير وذكرها ضد التفسير بلا تفسير ضد التصوف كلها مرجع مطلعين من السلف عن الخلف زرق على الإنسان مطلعين من السلف عن الخلف إذا قلنا المعنى الأول تفسير الثالث المعنى الثالث المعنى الثالث تفسير اللي تنعتقده فلاني قول لي الاستواء هو الاستعلاء لكن على مخرج دقيق عند أهل السنة في محل يشرح وريد باب العقيدة بمعنى متعلق بالناس ماشي في صواب ذلك التفصيل يعني ما تقولوا الاستواء هو بمعنى الاستعلاء هذا صحيح لكن مش أي واحد تقول عليه إذا كانت بين لا تفسر إلا إذا حصل الاستيلاء هذا هو ضبط المعنى لا تفسر إلا إذا عرف الاشتباه غادي نشوفوا نكسروا هذا الأمر هذا إن شاء الله تعالى في المحل هذا الكلام هذا في نظر هذا قضية هذا على مذهب من يقول أن الأجر على قدر المشقة وهذا الكلام هذا لا يصح على الإطلاق بإطلاقه لا تفرطوش كلام تيمية ولا قال لك قدر يكون العمل يسير والأجر كثير وعظيم باعتبار الإخلاص مثلا وانقلت لهم الشيخ بكر المعجم المناهج الدنيا قلت لهم الشيخ كلام تيمية حول هذا ومنها أنه لو كان القرآن كله محكما لما كان مطابقا إلا لسبب واحد معنى هذا من الحكم من حكم ذلك وقوع اختلاف بين العلماء لأنه إلا ما كانش يكونش اختلاف وإذا لم يكن الاختلاف جملة إطلاقا يكونش كيف يكون ومكنش يشوف الامتلاء لأنه ضد الخلاف تبان تبان تبحر أو محق الناس وتبان يشغل محق من الموطن وصاحب الهوى والمتابع للحق وهكذا وذلك مما يذكر أرباب سائر المدائل عن قبوله والنظر فيه والانتفاع به فإذا كان مشتملا على المحكم والمتشابه طمع صاحب كل مذهب أن يجد الإنسان يجد مذهبه وينصر مقالته فينظر في جميع أرباب المذاهب ويشترك في التأمل في صاحب كل مذهب وإذا بالغ في ذلك صارت المحكمات مكثرة هذه القاعدة ضد الإحكام باب المتشابه والمحكم نرجع المتشابه إلى إيش؟ إلى المحكم هذه قاعدة نرجع المتشابه وهذه راه ماشي قاعدة شرعية راه قاعدة عقلية ومنطقية وشرعية عرفية ومنها أن القرآن إذا كان مشتملا على المتشابه افتقر إلى العلم بطريقة التأويلات وترجيح بعضها على بعض، وافتقر في تعلم ذلك إلى تفصيل علوم كثيرة من علم اللغة من هذه من فوائده من علم اللغة والنحو والمعاني والبيان وأصول الفقه، ولو لم يكن الأمر كذلك لم يحتج إلى تفصيل هذه العلوم الكثيرة، وكان في إيراد المتشابه هذه الفوائد الكثيرة. ومنها أن القرآن مشتمل على دعوة الخواص والعوام وطبائع العوام تبصر في أكثر الأمر عن ضرس الحقائق وطبائع العوام تبصر في أكثر الأمر عن ضرس الحقائق فمن سمع من العوام في أول الأمر إثبات موجود ليس فيه ولا متحيز ولا مشارك إليه ظن أن هذا عدم ولم وقع في التعطيل فكان أصبح مخاطب بأفضال دالة على بعض الناس مما توهموه وتخيلوه ويكون ذلك مخلوقا على الحق الصريح. هذا معنى هذا عقدي اكثر منه تعلق بعلوم القران وغيجيب في السوق ان شاء الله بلا ما غادي نوقفوا عند في رقم المنتهى وتعرض وعمر دانا رحمه الله الى الاشعار ثم غادي نوقفوا عند رقم مهم جدا ونتصلوا ان شاء الله بهذا الاشعار والاشعاري نشوفوا الامور وغنقل لكم ان بعض اهل العلم عندهم واحد الوضع غريب يحتاج الى بحث في تصوره في فهمه جوانبه تقدر تلقطهم ذات السلف لكن يؤخذ من هذه الأشاعرة ضرورة ويتكون به العلماء الطاهر الجزائري. للأسف وجدت هذا الكلام جرحت على لسان أمتي. هذا هو يقول أن للأسف باعتبار ظاهري إذا كان لهذا الكلام مخرجا كان له مخرج صحيح هذا فآخر. هذا هو لا أود بالإيجاب الاعتقاد. الاعتقاد مو في ضرر واضح. فقد تدعو مكرهان وخوفان من صوت سلطان لكن الاعتقاد كل تعتقد بقي ذلك ضرورة. هل يمكن أن نحمل الاعتقاد هنا أنها ظلة الإدارة الاتحاد؟ أنا أقول لكم كلام طاهر جزائري نحن رسالة الجواهر مع الجواهر الكلامي العقيدة الإسلامية وكلام هذا بقيت أفتن الشيخ عبد الله جنون في رسالة وجوالات في الكتب الإسلامية. أنشوف واتشوف شعبه في موضعين أنشوف واتشوف أنا قلب قبل أنا أشوف واتشوف الشيخ وشيخ خرج من أجل الشيخ خرج وشوف إن شاء الله أشوف واتشوف مفتوح وشوف صور أنا إن شاء الله صور جيدة. نعم لبنا على أول صورة لكم على ذلك هي ذلك الرسالة دينا ما راح اشتدت فيه كل شيء الباطل والموضوع ضعيف كل شيء قاعد تشيل بقال من أول الصور وفحام ميم وقاف فهمتي القصة ذاك تنتبع لأن جاءت الأقوال اللي تنقلية تنتبع لذلك حر يا رب تحرش تمام. الله معناه بعض العلماء فعلمني عبد الله في قوله وهذا الخوض هو الراجح إن شاء الله تعالى في هذه الحروف الهجائية أنها للإعجاز كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بمعنى نوع الإعجاز العرب يقول ألف لام ميم ذلك الكتاب يعني هذا الكتاب من هذه الحروف مع ذلك عجزتم أن تأتوا بآية منه. هذا هو المعنى الأرجح كما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. لكن هذا لا يعني أننا لا نفسر هذه الحروف بالمعاني الصحيحة قد لأن القرآن حمال يقدر يكون هذا هو الراجح قصد من هذه الحروف الهجائية المقطعة على أنها نقصد بها قصد إعجاز محض لكن قدر تكون تتضمن معاني أخرى ولذلك اجتهدوا بعض العلماء غير اللي حصل له حصل عند الصبر حصل لكثير من المتأخرين يقولوا مثلا في قبل كتب التفسير إنما خدش تقرا بالكثير ذكر رحمه الله إلا ما تشتغل تقول قاف جبل حائط محيط بالكرة الأرضية بالعالم بين بطلان قاف خذ جبل محيط بالعالم فينا وراد إكبار كنا نقول قاف يعني محيط لمعنى مثلا شحن تكون قريبة تكون قبولة هذا هو مثلا قدروا قبلوا مثلا قف من الوقف قدروا قبلوا هذا هو هذه معاني فيها قبولة ممكن ناخذوها ما فيش مشكل فهمتي قبولة كيف نقول احنا في النور ناخذوا كذا ولا قبل هذا ممكن تقبل هذه معاني قريبة تقبل لكن بدل ما هذه القاف جبل وبعضهم تقول هذا بعضهم تقول لك هذه الحروف كلها اسماء النبي عليه الصلاه والسلام قال هذا القاف اسماء طه كذلك قال لي احسب المطاطين احسب المطاطين هناك اللطائف المقبولة اللطائف مش المقبولة ثم مش كلهم تذكر معاني على وجه أنها أو باعتبار أنها لطائف لكن في السفر هذا بقى في جابرة مش من اللطائف رأس كثير ما أدبرة مش اللطائف كثير لكن كل اللي تدخل في من باب اللطائف الملاح تدخل من باب كثير وفي كل ليش الإفراد الصفر يذكر هذا الكثير من قديم السيرين هذاك لا هذاك هذاك هذاك متعلقه بقاعده الجمل والاعداد هذه رجع لو توصل لها فتفتح تتكلم عليها الحال من تحت مش حتى قيام الساعه تتكلم عليها وانا كله مفروض رفض لأنه ما جرش عليه بثلاث، وربما يقع الإنسان في التخمين وفي الظن في أمور متعلقة بالساعة، الساعة هذه حجبها الله تبارك وتعالى. فما نقول له وإذا بقي قولي أجلال وحالي ونور ورب الرحمن الله فقط. يا تقول أنا من أسماء الله بأسماء الله تبارك وتعالى. قال هو الله أعظم. قال الإمام قال الإمام قال الإمام قال الإمام قال الإمام قال الإمام قال الإمام قال الإمام هذا كان مثال، اشتي هذا المثال مثال هذا الفصل. ايش نفعل سيدي؟ قد يقع المنطق على مال التعارض، هذا ما يسمى عند العلم التعارض الظاهري، وبعض العلماء كانوا يستعملون بدل التعارض ضد التناقض، وهذا لا يليق في الكتاب، لا يليق ان نعامل الكتاب والعلماء مقصود بالطعن هذا، ولكن عليه ان الجهه المضبط بذاتها لا تليق ان تقال في حق الكتاب. ترى نقول تعارض ظاهري، لأن هذا هو الأصل، نقول تعارض ظاهر باعتبار أصله، وإلا قد يكون تعارض حقيقي يلجئنا إلى التخذيب بالناس بالنسخ. واضح؟ نعم. لا قد يقع المبتدئ على ما يهم التعارض بين الآيات، هذا باعتباره مبتدئ يدرس، فهذا المبتدئ يحصل له هذا كثيرا كثيرا في العالم، العالم إذا حصل له التعارض يحصل له أحيانا ثم يخرجه. وكلامه تعالى من ذلك كما قال لو كان من عند غير الله لوجدوا في اختلافا كثيرا، ومن ذلك قوله عن أفعاله أنا ظهر لي شيء آخر قبل الصلاة. لا القدوم تقولوا شوف غير شغل المعنى، قد يقع المبتدئ على ما يهم التناقض بين الآيات وكلامه تلمس الزوال عن ذلك، بمعنى كأنه غير يقول ثم التناقض المبتدئ قد يظهر كأنه موجد باعتبار أنه مبتدئ، قد يظهر أنه كلام فيه تناقض، فتقولوا كلام الله إذا لم ينزل عن التناقض بدليل قوله ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا. لا كيف تعارض في الآيات؟ نعم لكن قلوا تعارض في ذهني في ذهن المجتهد، هذا باعتبار المسألة العلمية، لكن التعارض التام هو موجود عموما جل النوع هو هاو إذا كيف إذا كان بغض النظر عن تخريجه موجود الظاهر كلام هذا كان نفيتي هو موجود، أنت باش نفيتي بأنه تعارض من التعارض في ذهن المجتهد، التعارض في ذهن المجتهد من جهة مسألة بعينها، لما المسألة بعينها أكثر ما تكون فيها تعارض أصلا، لكن ظهر التعارض للناظر، لكن أنت تتكلموا على نوع وجود تعارض تام وجيهنا لقد يبنسبة موجود بالشريعة. من ذلك قوله عن أفعال الساعة من سلامة الجزائر أجيبك ثم أقطعك أجيبك ثم أقطعك أو أقطعك ثم أجيبك فقال اقطعني ثم أجيبك. أنا قال بمعنى أقطع حجتك. فقال لو أعلم أن هذا القرآن نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بحضرة الدجال وبين نهراني قوم كانوا أحرص الصعب على أن يجدوا به مغبنا وعليه مطعنا فلو كان هذا عندهم مناقبة لتعرفوا به وأسرعوا بالرد عليه ولكن القوم علموا وجهلوا ولم ينكروا منه ما أنكرته ولم ينكروا منه ما أنكرته ثم قال لهم ولم ينكروا منه ما أنكرته ثم قال لهم إن العرب قد تدخلون لتدخلون في أثناء كلامها وتؤذي معناها وأنجدت به أبيات معروفة هذه لا أقسم بيوم القيامة بمعنى ما تكونش الظاهر هو القسم تكون إما صلة أو تكون بالتأكيد وعلى على قول اللغوي تكون زائدة هي تقول لك في التأكيد هذا علامة ابن الفراق لا أقسم قال لا أنا نافية لكن أنفي الباعث عن القسم بمعنى لا أقسم علامة ابن الفراق إيش هو بمعنى لا رد على الذين ينفون البعث أو الذين لا يعتقدون في البعث من أجلهم جاء القسم فلا ثم تثبت القسم كقولك وضربنا تقول لك مذهب الفرائض كقولك لا والله إن الأمر لك ستجيب هل هل هل هل قلت كذا لا والله ما قلت كذا فظاهر الكلام كأنه نفي للقسم وليس نفي للكلام الذي من أجله وقع القسم إذا هذا هو الغاية من هذا الكلام كل الكلام الذي ذكر يعني من باب ايش؟ من باب ضرب المثل وإضاءة تقريب الفصل وإنما هذا هو المقصود منه وإذا تعارضت الآية كيف تتعامل؟ ها؟ إذا تعارضت الآية تعرض فيها التقسيم والجمع طلب التاريخ وترك المتقدم بالمتأخر ويكون ذلك نقصا إن لم يعلم وكان الإجماع على العمل إذا لا يكون علم بالإجماع لأن الناطق لا أجمع على العمل بها ولا يوجد ما أجمعه وكان الإجماع على العمل بإحدى الآيتين علم بإجماع علم بإجماع أن الناطق لا أجمع على العمل بها ولا يوجد في القرآن الكريم آيتان بمعنى لا بد أن تجدش مخرج إما أن تجد قضية متعلقة بالجمع وهذا هو الأصل أو أن المسألة فيها متقدم ومتأخر واضح يا سبحان الله وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات أهل القرآن بالمملكة المغربية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.